Thank you. إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ

الله الله. صل على سيدنا رسول الله، صل على سيدنا رسول الله. مدد يا رب، مدد يا رب. Yeah.